بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فما هي القاعدة التي أخذناها في الدرس الماضي؟ كيف هذه القاعدة؟ أعد ورفع صوتك، لا تنظر. وجب فعله سفيان، سفيان ذو القرنين. نعم، عندك أحسنت. شوفوا، أنا كنت دائما أسأل واحد عربي فصيح، ثم أسأل واحد من شرق الأرض من أندونيسيا، فإذا زاد عليكم فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أحسنت. ما معنى هذه القاعدة يا محمد؟ لأن عبد العزيز سيجيب بعد قليل إذا سئل. نعم، ها، ارفع صوتك. طيب، هات لي مثال في اللقطة، في الجعالة، في يعني ضاع عليك الجواز، جواز السفر، لأنه أهم شيء عندك الآن جواز السفر. لو ضاع عليك الجواز فقلت مثلا لعبد الله إذا وجدته سأعطيك كم تريد يا عبد الله؟ عبد الله ما يريد الله يعني مبلغ كبير، سيقول لك يعني أنا سأتفرغ، أنا يوميتي غالية، سيكون مبلغ قدره. ثم أخذ يبحث يومين فلم يجده، هل تعطيه شيء؟ ولا لك ريال ولا شيء، لأنه إيش؟ لم يجده، وإنما علق المبلغ، علقت الجعالة بأن يجد ذلك الشيء. طيب، انتبهوا القاعدة هذه، وليستعد الجميع للسؤال، لأنها قاعدة مهمة ترتب عليها فروع، ترتب عليها إيش؟ فروع. يقول القاعدة 45، كم رقم القاعدة يا بندر؟ بندر كم رقم القاعدة؟ قال من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. عندكم إيش؟ علمه، عمله، لا علمه، صلحه. يعني سيختل، تختل القاعدة تماما لو كان عمله. من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه، لا يعتبر علمه. فعندنا الآن عقود وعندنا فسوخ، وعندنا فسوخ. فمن لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. يعني الآن لو أن رجلا طلق امرأته، هل يشترط رضاها؟ أنتم معنا؟ رجل طلق امرأته هل يشترط رضا المرأة؟ إذن لا يشترط علمها، إذن لا يشترط علمها. ما تقول ليش ما كلمتني؟ خلاص الطلاق وقع، وقع الطلاق. طيب، أردنا أن نردها بعد ما طلقها بأسبوع، رجعها، ردها، قالت ليش ما كلمتني؟ قلنا من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. فلا يشترط علمها بالطلاق، ولا يشترط علمها يرحمك الله بالمراجعة، لأن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. كذلك أيضا الفسوخ، كذلك أيضا الفسوخ. إذا فسخ الإنسان عقدا، أنا الآن اشتريت منك، وأنت تاجر، اشتريت منك كتابا، وشرطت الخيار لمدة 3 أيام. طيب ولو اشترطنا الخيار 4 أيام إيش المشكلة؟ إيش المشكلة يا بابك؟ ليش؟ تسمع منين؟ يعني سمعت من من؟ ما لنا دخل من الحديث؟ أنت لا تقول سمعت. طيب عندك عبد القادر، لو اشترطوا على أن يكون له الخيار لمدة أسبوع، 4 أيام 5 أيام، ما الحكم؟ الخيار هل يجوز أن يكون الخيار أكثر من 3 أيام؟ لأنه الآن أنا مثلت بمثال قلت 3 أيام ثم استدركت وذكرت مسألة، قلت ممكن يعني 4 أيام أسبوع شهر. ها؟ فقط، ولو زاد ما يجوز. فلو زاد يعني ليس له حق. يعني لو اشتريت مني كتابا ثم قلت لي الخيار لمدة 5 أيام وأنا قبلته بعد 4 أيام جئت قلت هذا الكتاب، قلت لك الخيار 3 أيام فقط ونحن الآن في اليوم الرابع، لا حق لك، يجوز لي ذلك؟ هو هذا من أول، يعني لو أنه شرط 4 أيام 5 أيام 7 أيام هل يجوز أو لا يجوز؟ ما دام حركت رأسك في السؤال عندك يجوز أكثر من 3 أيام. ليش؟ ويقول ما أعطاكم ولا يوم، ويقول ما أعطاكم ولا يوم. طيب على كل حال الخيار 3 أيام بالإجماع، ما زاد على 3 أيام خلاف الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يسلموا عليك ويقولوا لك الخيار لا يكون له 3 أيام، لا يكون له 3، أكثر من 3 أيام لا. ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا الأحاديث التي وردت في هذا إنما فيها الخيار 3 أيام، مثل حديث لا خلابة وغيرها من أنواع الفسوخ جعل 3 أيام. قالوا ولو جعلنا الخيار أكثر من 3 أيام، يعني إضافة إلى النصوص العامة الواردة في ذلك، لو جعلنا الخيار أكثر من 3 أيام تحصل ضرر. تصور أنك أنت الآن تاجر، كل واحد جاء يختار له يجعل له خيار شهر شهرين ينتفع بها. أنا أقول لك أريد سيارة، أشتري منك السيارة هذه، تفضل هذه الفلوس ولي الخيار لمدة 3 أشهر مثلا، أقضي جميع مشاويري، أذهب أحج وأعتمر وأرجع وأزور أرحامي وأفعل كل ما أريد، ثم أقول لك يا أخي تفضل سيارتك بيننا خيار 3 أشهر، أنا الآن ما عجبتني أخذ سيارتك. الضرر على من؟ على صاحب المحل، لأنه ما سيقول الآن قد مشت كذا كذا كيلو وكثرت الكيلوهات تنقص من قيمتها، طالما أنه ما فيها صدمة ما فيها أي عيب، ما أحدثت أنا فيها أي عيب، هذا خيار الشرط، خيار الشرط مقتضى. وهذا كذلك أيضا اشتري من غسالة ثم أقول لك لي الخيار شهرين أغسل ثيابي وثياب الأهل والأولاد والجيران، بعدها أقول لك فضل غسالة ما أحتاج إليها. أو أنا سأنزل في بلد معين، سأنزل عندي دورة في مكان نصف شهر، أحتاج غسالة وثلاجة وأحتاج أثاث كثير، وأشترط هذه المدة قبل ما أسافر بيوم أردها لهم وأخذ الزلط وسافر، سيحصل ضرر على الناس في مثل هذا. فهناك من العلماء من يجيز الاشتراط أكثر من 3 أيام، الإجماع على جواز 3 أيام هذا مجمع عليه، لكن ما زاد على 3 أيام فيه خلاف. جمهور العلماء يرون أنه لا يجوز الخيار أكثر من 3 أيام، لأن النصوص العامة جاءت بذكر 3 أيام ولأنه يحصل ضرر على الناس في الزيادة. ومن أهل العلم من يقول يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون على شروط إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ثم بماذا أجاب من أجاز على هذه المفسدة المذكورة قبل قليل؟ يعني الآن قلنا من المفاسد أن بعض الناس ربما يأخذ له سلعة، يأخذ سيارة وينتفع بها ويردها. لماذا أجاب من قال بالجواز؟ تعرفون بإيش أجاب؟ قالوا هذا عاقل سميع بصير، والعلماء يقولون لا غبن على سميع بصير عاقل. طيب وين ليش توافق؟ ليش توافق على هذه المدة؟ كونك توافق على هذه المدة ما عليك ضرر، لو علمت أن عليك ضرر ما وافق، فكونك تقبل أنت الذي رضيت بهذا الشرط. كان بإمكانك أن تقول لا آذن إلا 3 أيام، فلما أذنت ورضيت فما تأتي وتقول علي ضرر، أنت قد رضيت. ومعنى هذا أنك تعلم أنه لو جلس هذه المدة ثم رده ما لك عليه شيء، فأنت راض بهذا، رضيت لنفسك، وإنما البيع أنت راضي، كما في حديث أبي سعيد عند البيهقي وغيره، إنما البيع أنت راضي. وأحل الله البيع شروطه صفاته. فحينئذ قالوا طالما أنه ما هناك دليل خاص، دليل خاص لا خيار أكثر من 3 أيام، ما فيش حديث هكذا، قالوا حينئذ الأصل جواز جميع المعاملات وشروطها وأوصافها، الأصل فيها الحل، ومن ادعى المنع من شيء من ذلك فعليه الدليل. وطالما أن التراضي حاصل فقد رضي لنفسه، أي ضرر أنت تقول سيحصل في هذا ضرر سيقول لك هو راض بهذا، هو موافق على هذا، هو يعلم هذا، ومع ذلك دخل فيه على بينة وبصيرة. هو إنما ضرب الشهر يقول لك أنا أعلم أنه قد يردها، معناه أنه ما عليه ضرر في هذا، لو كان عليه ضرر ما قبل. أتظن أن الناس يدخلون في التجارة ثم بعد ذلك يعني ما يحسبون ما يترتب عليها، ما فيها من شروط، ما فيها من أضرار عليهم؟ على كل حال القاعدة التي نحن فيها ماذا قال فيها المصنف؟ هذه القاعدة حق اليوم، وإلا صاحبك مستعد للجواب بدون ما ينظر للدفتر. الله أعلم. القاعدة رقم 45 إيش هي؟ نعم لا لا، هذا لا مثال، هذا ذكرته، هذا مثال في فرع لفيت. أيوة، من لا يعتبر رضاه في فسخ أو عقد لا يعتبر علمه. مثلنا بالطلاق والرجعة، الطلاق والرجعة. رجل طلق امرأته قالت ليش ما كلمتني، ما أقبل الطلاق، هذا الطلاق ما يقع. قلنا لها ليش ما يقع الطلاق؟ إيش قالت يا شيخ جميل؟ الزوجة المطلقة الذي طلقت. أحسن الله عز وجل، الله يخلف عليه بخير، الله يسهل لها بزوج آخر. لا، السؤال المرأة المطلقة يعني طلقها زوجها، قالت أنا ما علمت بالطلاق، الطلاق هذا ما يقع لأني ما علمته، إيش نقول لها؟ نقول من لا يشترط رضاه ولا يشترط علمه. طيب بعد الطلاق رجعها، قالت ليش ما كلمني، غير راضية بالرجوع. قلنا من لا يشترط رضاه ولا يشترط علمه. أبوها قال أبدا ليش ما يكلمني أني رجعها، أنا ما أرضى. قلنا رضاك وعدم رضاك سواء. أمها غضبت، أخوها غضب، القبيلة كلها غضبت، ما لهم علاقة. من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. في فسوخ وفي عقود، عقود معاوضات بيع وشراء، عقود تبرعات، عقود فسوخ نكاح ونحو ذلك. من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. الآن هذه القاعدة، وأنا تبرعت بمثالين أو 3. نقرأ الآن كلام السعدي الذي سنسألكم عنه بعد قليل. قال رحمه الله تعالى ويدخل تحت هذا، الضمير يعود على إيش؟ على القاعدة. قال ويدخل تحت هذا من له خيار شرط. إيش هو خيار شرط؟ أنا أشتري منك الكتاب الفلاني بشرط كذا وكذا، بشرط أن أراود أهلي، أن أستشير فلان، بشرط أن أجربه يوم يومين 3 أيام، بشرط أن تحمله لي إلى البيت. أنا أشتري منك السيارة بشرط تعلمني السواقة، أنا مش سواق، وأنسى تعلمني قبل، يجب أو لا يجب؟ يجب، رضي بذلك. أنا أبيع لك سيارتي، بعتها لك ونحن في الوديعة، قلت لك بشرط أن أصل بها إلى المخاب. جابر رضي الله عنه باع للنبي صلى الله عليه وسلم جمله وهم في السفر، واشترط حملانه إلى المدينة، أو استثنى حملانه المدينة، بعتك الجمل لكن أركب إلى المدينة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على الجواز. بعتك بيتي بشرط أن أسكن فيه 3 أشهر إلى أن أجهز السكن الجديد الذي لي، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. بعتك كتابي هذا لكن باقي عندنا فيه مع المدرس 5 دروس لمدة أسبوع، أكمل الدرس بيع لك الكتاب، وبيع الكتاب، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب، قال ويدخل في هذا تحت هذا من له خيار شرط أو عيب. كيف خيار عيب؟ كيف خيار العيب هذا؟ كيف؟ نعم، لازم. لا، هذا شيء آخر. إذا حصل فيه أي عيب أي خلل، لا خلاص يبطل، لأنه الآن يعني تلف الكتاب، مثل لو مزقه أحرقه أو يعني أتلفه، أو جاء يكتب له تعليقات، أو يعطيه واحد من أولاده يشخبط الأوراق، ما يقبل. لابد أن يكون الشرط هذا ويسلمه كما تم العقد عليه، تم العقد عليه على هذه الصفة، سلمه على هذه الصفة. طيب، خيار العيب، كيف هذا خيار العيب يا أبا بكر؟ أيوه، يعني هذا الآن عيب. مثلا اشتريت كتابا، أروح إلى البيت إلا أجد بعض الصفحات بيضاء، هذا يحصل أو لا؟ بعض الصفحات مقلوبة، هذا خيار عيب. أنا أقول لك أنا أخذ كتابك، هذا معيب. اشتريت منك جوالا، إلا والجوال هذا يرسل رسائل لكن ما يعني الصوت غير، لا سماعة ولا صوت، ما يتكلم، صنج جوال، صنج وعجم. الآن هذا عيب أم لا؟ عيب. اشتريت منك بقرة فبانت البقرة أنها عمياء، يعني العيون مفتحة لكن ما تشوف، مثل صاحبنا الذي قال إيش؟ قال أنا بعت لك بقرة تحلب مش تقرأ البصائر. فهذا الآن عيب، هذا عيب. كذلك أيضا تزوج امرأة لما خلعت ثيابها وجد فيها برص، هذا عيب أم لا؟ هذا عيب، هذا عيب. لأن العلماء يجعلون مثلا الشافعية والحنابلة قالوا عيوب النكاح 7 فقط، 3 مشتركة واثنان واحد هنا وهنا. قالوا الجنون والجذام والبرص هذه عيوب مشتركة بالرجل والمرأة، والجب والعنة في الرجل، والقرن والرتق في المرأة. هيك شرح لي يا بندر الجب والعنة، شو معنى أنه المجبوب مقطوع الذكر، مقطوع ما في إلا ثقب، يقول من ثقب، الآن مقطوعة، والعنين يا عبد الله مش أنت الفضول اشتي ضمار، بعد قليل أسألك تقول لي الله أعلم. أيوة، الذي ليس له شهوة. لكن هذا قالوا ما لها خيار عيب المرأة إلا بعد إيش؟ قالوا بعد سنة. ليش؟ قالوا تمر عليه الفصول 4، يمكن يكون حار جاف صيفا، بارد ممطر شتاء. قالوا لأن هذا الرجل يمكن يكون عنده آفة في فصل في الأيام الحر، لكن أيام البرد يتعدل. يمكن يكون العكس في أيام البرد، لكن يتعدل حاله في أيام الحر، أو في فصل الربيع تزهر الأشجار وتنبت، إلا هو يعني يورق ويثمر. فالمهم أنهم قالوا ينتظر به إذا كان عنينا كم سنة، قالوا من أجل أن نقطع كل عذر، تمر عليه الفصول 4، مرت عليه الفصول 4 وهو خارج التغطية تماما، قالوا الآن لا حق الفسخ. هذا الآن فسخ بسبب إيش؟ العيب، بسبب العيب. عند الشافعية والحنابلة 7 عيوب فقط، جنون، جذام، برص، رتق، جب، عنة، وإيش؟ جنون، جذام، برص، جب، عنة وأن تكون المرأة رتقة أو قرنة، سبعة. يعني لو فرضنا أن المرأة زوجوه عندما ذهب ينظر إليها، نظر إليها عيونها مفتوحة لكن ما تشوف، وهي ما تشوف عيونها، العيون موجودة لكن ما لا ترى، قاموا سلموها له، أبوها جاء سلمها، الرجل استلمها وضع على الكرسي ويمشي معها وهي ما تشوف، وهي ظن بس لا مستحية حطها على الكرسي. وين غرفة النوم؟ قال لها تعالي، قالت خذ بيدي إلى غرفة النوم، مستحي، وصلها إلى هناك. بالأخير يكتشف أنها ما ترى، هل له حق الخيار الرد بالعيب؟ عند الشافعية والحنابلة لا، لأن الشروط عندهم سبعة فقط، هذا مش منها. طلع فيها سكر وضغط والقلب، عند الشافعية والحنابلة ما له خيار، هي سبعة بس عندهم، سبعة فقط. طيب هذه المرأة طلعت عرجاء، عرج بين، تمشي يعني تنزل نصف نزلة، يعني رجلها اليمنى ما إلا نصف رجل، خلقة. قالوا ما له حق في الرد، ليس له حق. وحتى المالكية والمالكية يرون هذه العيوب، مع أنهم يزيدون عليها العفل والعضيطة ونحو ذلك. الحنفية يقولون لا، الحنفية يقولون العيوب في المرأة لا في الرجل لا في المرأة، قالوا أي عيب في المرأة لا يعتبر، العيوب في الرجل. ليش؟ قالوا هو يستطيع يطلق، لكن العيوب بالنسبة لها، وكان يستطيع يفحص ينظر يتأكد يسأل ويسأل. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم قالوا العيوب غير معدودة، ما فيش دليل على أنها ما إلا السبعة هذه ولا العشرة ولا 14. قالوا كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر فهو عيب. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم يقولون كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر فهو عيب للآخر الفسخ، للآخر الفسخ، طالما أن هذا العيب ينفر. عمى أقول لك منفر، عور منفر. طيب جاء إلا وجد المرأة صلعة ولا في رأسها شعرة، فعلت لها باروكة، أول ما جاءت تنام وضعت الباروكة على الطاولة. هذه قد حصل، امرأة وربما تعرفون من اللهجة في أي بلاد هي، رجل تزوج امرأة وصفوها له بأوصاف عظيمة، لما جاء في ليلة الدخول جلست بجانب الطاولة، خرجت الطقم، خرجت الطقم وضعته على الطاولة، النظارة والعدسات على الطاولة، الباروكة على الطاولة، ولا شعرة ولا ضراس، والعيون أيضا يعني ما عترى يعني بعد ما وضعت النظارة والعدسات. قالت له هيا اشتر قد، تقول للزوج هيا اشتر قد، قال لا أنا شحرز السامان للصبح. قال لا أنا شحرز السامان للصبح، وبالصبح يجعل الله لنا فرجا ومخرجا. هذه عيوب الله؟ لا، عند الشافعية والحنابلة هذه ليست عيوب، عند الشافعية والحنابلة ليست عيوبا، خلاص يعني يتغصبها طول الحياة ولا يطلق، ولا يطلق تستحق. طيب على كل حال، قال ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن، شخص غبن يعني، لكن يكون هذا الغبن غبنا فاحشا، يعني مثلا الكتاب قيمته في السوق 500 وهو جاء باعه له 5000، هذا غبن فاحش أم لا؟ غبن فاحش. ما يأتي يقول لك يا أخي البيع بالتراضي برضا، طيب أحيان زيادة معقولة لكن أضعاف مضاعفة لا، فهذا يكون له خيار، خيار الغبن، لأن الذي كان يخدع من الصحابة في البيع قال له النبي صلى الله عليه وسلم بع وقل لا خلابة، يعني لا خديعة، فإذا حصل عليه خديعة يرد. قال أو تدليس، دلس عليه، يعني قال له من يريد قماش، القماش هذا إيش صناعته؟ قال هذا إنجليزي. وصل البيت اللي بعد اللصق قال لو وجد تحتها تايوان. وبعض الناس بالذات العامي يأتي مثلا سلعة يريد مثلا غسالة ولا كاوية ولا أي شيء، قال نشتي من الذي يقول جبان، مش داري جبان عام يقول الجبان، وهذا يعرف انه ما يعرف يقرأ انجليزي. صاحب الدكان قال شوف هذا جابان، شوف جابان هو مكتوب تايوان، قال شوف شوف يا والد جابان الذي يشتري تماما، تفضل اخذه وروح البيت. فهو هذا الان خدعه، دلس عليه، دلس عليه، هذا له الخيار، هذا له الخيار. قال فله الفسخ، رضي الاخر او لم يرضى، هذا هو الشاهد الان، يعني من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. قال علم او لم يعلم، وكذلك من له حق شفعه فله ان ياخذ بها، رضي المشتري وعلم او لا. الان انظروا صوره الشفعه، انا وانت اشترينا بيتا او دكانا او ارضا، لم تقع حدود، لم تصرف الطرق، الدكان واحد بابه واحد، شقة بابها واحد، طريقها واحد، ساحتها واحد، قطعة أرض واحد 15 × 15، في بلوك 2، ولا عند عبد الله في بلوك 9، يحطك بلوك 9 لو عاد فيه 12 نحطك 12 من أجل يعني نتقاضى من من الديون الذي عندك. طيب المهم اشتريت أنا وعبد الله قطعة في بلوك 12، لا تقول أنك وحدك. ثم هو وجد شخص يريد أن يبيع، هو اشتريناها أنا وهو دفعنا القيمة سواء، يعني مشتركة بيننا بالنص. قام جاء واحد صاحب له قال له أنا أبيع لك نصيبي، اشتريناها بكم؟ اشتريتها أنا وهو مثلا بمليون، أنا دفعت 500,000 وهو دفع 500. وجد واحد قال أنا حريص، الآن قالوا ما عديش أراضي وأنا يعني حريص، انظروا لي أرض ولو في أبعد ما يكون. قال لو شوف أرضنا بعيدة، تحتاج لك مع القطعة تحتاج لك سيكل متر من أين تكون تصلي لأنها بعيدة. قال ولو هيلوكس أنا راضي، المهم سكنوني عندكم. قال له عبد الله خلاص أنا أبيع لك نصيبي بمليون ونص، يعني كم كسب؟ كسب مليون، اشترى له بخمسمائة، مليون ونصف. قام هذا دفع المليون ونصف، عبد الله ما كلمني، تريد تشتريها؟ شوف أنا مشتري، أنا بائع، أنا أحتاج الفلوس، في زبون، ما كلمني. الثاني هذا فرحان أنه اشترى القطعة النصف، أنا شريك يحق لي الشفعة، الشفعة إيش أفعل؟ الشفعة آتي إلى هذا المشتري، الآن عبد الله ما عنده أي دخل، آتي إلى المشتري، المفروض أن المشتري هذا بندر، آتي إلى بندر كم دفعت له؟ قال مليون ونصف، تفضل هذه مليون ونصف ودعناك الله، أنا ما أرضى حتى 10 مليون، ترضى ما ترضى ما لي دخل. طيب عبد الله ما يرضى، لا زاد يرضى ما لي دخل، باع باع. الشفعة استحقاق الشريك، حصة شريكه، انتزاع الشريك حصة شريكه، ينتزعها يأخذها ممن باع عليه بالثمن الذي دفع، بالثمن الذي دفعه. بعض الناس يحتال، ايش يفعل؟ يشتريه وقال وقف. ليش؟ قال لك كيف تشفع في الوقف؟ اشتراه وبعد ما اشتراه قال هي هدية لابني، هبة لزوجتي، كيف تشفع في انا عملت خير واجر؟ ما يصلح، الحيل لا تبطل الحق، الحيل لا تبطل الحق. او يكتبوا بالورقة بالبصيرة انه اشتراها بخمسة مليون وهو اشتراها الا بمليون، من اين الشريك لو جاء؟ أنا لو أردت أقول 5 مليون كثير ما أستطيع، يلا أرضى، أو أدفع 5 مليون مبلغ كثير فأتضرر، هذا لا يجوز. إذا علمنا ما أدفع إلا المبلغ المتفق عليه، الزيادة هذه حرام. قال وكذلك من له حق شفعة فله أن يأخذ بها، رضي المشتري وعلم أو لا. وكذلك من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها. أنا أذكر لكم الآن مسألة مهمة، مع أنها غلط، مع أنها غلط يعني غلط وإن كانت ثابتة، انتبهوا. رجل طلق امرأته، طلق امرأته، هي تكره وتريد أن تزوج واحد ثاني، طلق أنت كذا وسبته وشتمته طلق، بعد أن طلقها أثناء العدة راجعها وأشهد اثنين، جاء باثنين شهود عدول، إمام المسجد وخطيب المسجد في الحارة الذي يثق بهم الناس جميعا، وأشهدهم الورقة خبأها وقال لهم وأنا حد تكلم خلوني عاري القضية أنا. المهم وهي من قرية ثانية، فبلغه أن المرأة هذه قد خطبت، سكت. دفعوا فلوس، سكت. جاء يوم العرس والحفلة والنسوان دفن لها ويعني محتفلات بها، قبل موعد الزفاف بنصف ساعة أرسل لهم الورقة: أنا راجعت زوجتي أثناء العدة، هذه الآن زوجتي والعقد هذا باطل، خلى أخرب عليهم فرحتهم وهي الآن زوجتي. قال له عمه وعمته والزوجة: نحن ما علمنا ولا رضينا، يحق لهم أو لا يحق؟ ما يحق لهم، والزواج هذا الجديد زواج باطل. لكن ينبغي هو أن يؤدب ويعذر إذا كان يعلم، إذا كان يعلم أنه قد خطبت وتكاد أن تزف. وكذلك أيضا إذا يعني لم يخبرهم، طيب أنت قد تموت، أنت قد تموت وهذه زوجتك في عصمة الترف، هي قد تموت، أن تأتي الطالب بالميراث، يترتب على هذا أحكام شرعية، فلا بد أن يبين. لنفرض أنها تزوجته ما علم، دخل بها الزوج الجديد وحملها، أين أنت؟ أين أنت في مثل هذا؟ فمثل هذا لا ينبغي أن الإنسان يعني يراجع يكتم، أو يطلق ويكتم لقصد الإضرار بها، لقصد الإضرار بها، هذا لا يجوز. ها؟ هو سيحصل ضرر عليه، لكن نحن إيش سنعاقبه؟ سنقول: هذه زوجتك، يلا ادفع نفقات سنة سنتين، ادفع النفقات. هو الآن الزوجة زوجته، لكن مثل هذا التصرف هذا يجب على الحاكم الشرعي أن يعزره ويؤدبه بما يردعه ويردع أمثاله. هذا فعل عن أشياء، بل ربما ما عاد يخرب الفرحة، ربما العاقد هذا قد دخل بها في بيت أبيها. بعض الذي يعقد هو يعقد وبعدها كل شوي يشتي يزورها، هو اللي قال يزور عمته مريضة، والله ما هو عند عمته ولا عند أحد، ويشتي يدخل البيت بس من أين يشوف الزوجة الذي عقد عليها. اليوم الثاني صهري هذا يعني عزيز عليه جدا مريض، هو يزوره، هو اللي يريد يزور الزوجة. اليوم الثالث عمه: أنا ما رأينا بصلاة الفجر، وين هو؟ هو عارف أنه ذهب مكان ثاني، لجاء يدوره حريص عليه، وبعد ما قد المرأة عنده في البيت ولا عاد يعرف عمه ولا عمته ولا يعرف أحد، لكن من قبل الهدايا والذهاب والرجوع هو حريص على تمام من أمور. بعضهم قد يطأ زوجته وهي في بيت أهلها، هذا الأمر لا ينبغي، ولو حصل هو جائز، لكن هذا لا ينبغي. بعض الناس قد يطأها ثم يحصل بينهم نزاع طلقها، هي تستحي تتكلم، قد تكون حامل، وبعد ذلك كل شوي لو ظهر الحمل قالوا لها: من أين؟ قالت: من فلان. قال: أبدا ولا شيء، أنا بريء، ليس مني. يعني إذا حصل بينهم نزاع وخصومات، بعض الناس قليل الدين، قد يحصل مثل هذا، قد يحصل مثل هذا، قد يحصل طلاق قبل الدخول وأهل المرأة لا يبالغوا، بنتنا لا زالت بك، مش دارين منها الآن فيه. فلذلك ما ينبغي كنصيحة، ما ينبغي لمن زوج ابنته، ما فيش داعي لإطالة المدة بعد العقد، خله، قل له: أنت الآن تريد، لازلت تجهز نفسك، ترتب نفسك، متى أنت مستعد؟ قبله بأسبوع بأسبوعين أعطني خبر من أين عقد، ما عاد معه فرصة، لا يرتب أموره خذها. أما عقد سنة واتصالات ورسائل وكلام ونزاع وخصومات وذهاب ورجوع فصعب. بعض الناس يكون جريء قوي الطباع ما يبالي، قال: زوجتي. طيب، قال: وكذلك من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها، وكذلك العتيق والموقف عليه. فلان أعتق عبده فلان، العبد يقول للسيد: ليش ما كلمتني حر؟ قالوا: ما يشترط رضاك فلا يشترط علمك، أنا قد أعتقد قبل شهر لوجه الله. وهكذا أيضا الموقوف عليه: أنا أوقفت أرضي الفلاني على فلان، ما يشترط رضا ولا علم. بإيش الضرر؟ لا خلاص، وإذا اعتقه ليش عاد يكد عليه؟ لا، هو إذا كان سيكد عليه يتضرر، أخفى عليه يقول له ادفع الأجرة حق الشهر، يقول له ادفع أجرته شهر. أما الإلزام فلا، هو يتصور في مثل هذا متى؟ عند أن يكون الإنسان مثلا مسافرا، وكان الفقهاء يتكلمون على مثل هذا أحيانا، يكون الإنسان مثلا في الحج مثل ما ذكروا في بعض، ذكر بعضهم قد نقلتها في كتاب فوائد وعبر، رجل من الأعراب عربي حج مع أناس ذوي يسار، وهو بينه وبين زوجته شوي سوء تفاهم العربي هذا، وصلوا إلى عرفة كلهم يدعون اللهم إني اعتقت عبدي فلانا، اللهم إني وقفت أرضي فلانا فاغفر لي، اللهم المال الفلاني فاغفر لي. هذا ينظر ما في معه شيء، قال اللهم إنه ما معي إلا زوجتي فلانة هي طالق لوجهك الكريم فاغفر لي، طالق لوجهك الكريم. فالآن يعني من يخبرها بالطلاق والسفر يحتاج مدة؟ في الزمن الأول لا تلفونات لا رسائل، قد يعتقد الإنسان عبده في حال سفره في حال غيابه، لكن أنت وهو في مكان واحد كلمه، أدخل الفرح على قلبه. يستحب بشارة المؤمن. بعض الإخوة مع يعني للأسف هو يفعل بحسنية، وقد يكون يعني له اعتبارات، لكن غلط. أنت الآن تريد تبشر إنسان بشيء، يا أخي تقول أنا عندي له بشارة ولا خبر مفرح، لكن مش الآن، أنا ما سأكلمه إلا بعد شهرين أو ثلاثة، قد تموت أنت. إدخالك السرور على قلبه من أعظم القربات، تبشره بشيء يحبه من أعظم القربات. لا تؤخر، قد تموت تخفى هذه البشارة وتموت معك. ربما هو أيضا تتغير أحواله، ما يقبل منك هذا الذي بشرته به. فلذلك من كان عنده بشارة لأخيه أو خبر يسره لا تؤخر. أبو بكر الصديق لما سمع هو وعمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود وهو يصلي ويدعو سل تعطى سل تعطى سل تعطى، عمر رضي الله عنه أراد أن يبكر، قال سأسبق أبا بكر أبشر بن مسعود. ذهب قبل الفجر، إلا وأبو بكر قد ذهب نصف الليل بشره. فالبشارة للمؤمن لأخيك إدخال السرور على قلبه بشيء فعلته له أو سمعته عنه أو خبر سار بلغك تخبره به أو شيء أنت تحسن إليه به، لا تؤخر ذلك. أنا أؤخر هذا أدخر له إلى بعد كذا وكذا إلى الوقت الفلاني، لا، هذه عبادة وطاعة وقربة تتقرب أنت بها إلى الله، ولعل الله عز وجل يفرج عنك يدخل عليك سرور. من يسر على معسر، من فرج على كربة على مؤمن كربة من كرب الدنيا وغير ذلك. ثم البشارة والتعجيل بها أمر مطلوب، تنال بها أجرا تدخل سرور على مؤمن خير من كذا كذا من العمل الصالح. فما ينبغي الإنسان يؤخر مثل هذا ولا يكتمه ولا يخفيه، بل يبادر به يبادر به، لعله يدعو لك بدعوة ينفعك الله بها في دينك ودنياك وعاجل أمرك وآجلك. لعله يموت وأنت مخبي البشارة، مات ما فعل له شيء، ما أدخلت له سرور ولا قضيت له تلك الحاجة. فالمبادرة بما يسر أخاك المؤمن فبتبشيره، والمبادرة بمنفعته إن كنت قادرا على منفعته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.